الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. إخوة الإسلام، هذا درسنا 73 إن شاء الله تعالى، نواصل به حديثنا حول أشراط الساعة وعلاماتها، والكلام عن العلامات الكبرى من بعد العلامات الصغرى، وحول العلامات الكبرى تحدثنا في الدرسين الماضيين عن أولى الآيات الكبرى متمثلة في خروج الدجال عليه لعنة الله، والعلامة الثانية تتمثل في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فالعلامتان الأوليان واحدة لمسيح الضلالة الدجال، وأخرى لمسيح الهدى ابن مريم عليه السلام. وقد تحدثنا بفضل الله تعالى عن العلامة الأولى وأنهينا الكلام حولها، وشرعنا في الكلام عن العلامة الثانية حيث نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه علامة من العلامات الكبرى، وأن نزوله حق ولا يحق لمسلم ينتمي للإسلام أو لأهل السنة والجماعة أن ينكر نزول المسيح عليه السلام، بعدما أشار القرآن إلى ذلك في آيات، في مثل وإنه لعلم للساعة، وتقرأ وإنه لعلم للساعة، وفي مثل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، بخلاف الأحاديث المتواترة في نزول المسيح عليه السلام، وهناك مجلد كبير جمع هذه الأحاديث يسمى التطريح بتواتر نزول المسيح عليه السلام. فأحاديث نزول المسيح أحاديث متواترة، ومن ثم فلا سبيل إلى إنكاره ولا إلى تأويله. فذكرنا بفضل الله تعالى أدلة نزول المسيح من القرآن والسنة، وبينا أن عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء، وأنه ما مات ولن يموت حتى ينزل ليقوم بمهمته وليؤدي دوره وليحقق الله أمنيته. أما دوره الذي يقوم به فهو إظهار الحق والحقيقة لأتباعه الذين ليسوا أتباعا له، ليعلمهم أنه لم يصلب وأنه لم يقتل وأنه ليس ابنا لله وليس ثالث ثلاث وليس شريكا مع الله وليس جزءا من الله وليس هو وأمه إلهين وليس هو وأمه إلهين. وليعلمهم أن الخنزير حرام وأن الصليب لا يعظم، ويبين هذه المهام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث. أما لتحقيق رغبته فإن المسيح عليه السلام تمنى يوما ما على ربه أن يكون واحدا من أمة النبي أحمد صلى الله عليه وسلم. لذا جمع الله عز وجل له بين نبوته كآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبين أن يكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالدور الذي أنيط به. فلا ينفي ذلك عنه النبوة، ولا يعني ذلك أن يكون نبيا بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون حكما عدلا إماما مبتقا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أخوتي الإسلام، في نهاية محاضرتي السابقة سألت ثلاثة أسئلة: متى ينزل المسيح؟ وكيف ينزل؟ وأين ينزل؟ قلت: وللإجابة على هذه الأسئلة نرجو إلى المحاضرة القادمة، وقد شاء الله تعالى أن تكون. ومن ثم فإني أجيبك على هذه الأسئلة الثلاثة مختصرة، ثم أذكر الدليل عليها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: متى ينزل المسيح عيسى بن مريم؟ الإجابة: ينزل بعد خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. كيف ينزل؟ ينزل على جناحي ملكين في ثوبين مصبوغين. أين ينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وإليك الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث فيه عن الدجال ونزول عيسى بن مريم وثالث الآيات خروج يأجوج ومأجوج. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة صبيحة يوم فخفض فيه ورفع، أي حقر من شأنه وعظم من أمر فتنته. حقر من شأنه إذ قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. بين أمره إذ قال: مكتوب على جبينه كافر حتى يعلم ذلك كل مؤمن. ورفع من شأنه حينا وهو يقول: ما جعل الله عز وجل ولا خلق الله عز وجل فتنة منذ خلق آدم وإلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فخفض فيه ورفع. وإذ أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث عن الدجال يقول الراوي: حتى ظنناه في طائفة النخل، أي ظننا أن الدجال سيخرج فينا ويكون قريبا منا في طائفة مجموعة من النخل تلي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، أي كأنه نظر إلى النخل أفيه أو في تلك البقعة خرج الدجال. ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم؟ وقد رأى منهم استعظاما للأمر وتعجبا ورأى انقباضا. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفع حتى ظنناه في طريفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، أي أنا لست أخاف عليكم خروج الدجال في المقام الأول، وإنما هناك أمور كثيرة أخشاها وأخافها عليكم. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل امرئ مسلم، والله خليفتي على كل امرئ مسلم. إنه شاب قطع. يصف النبي عليه الصلاة والسلام الدجال فيقول عنه: إنه شاب قطط، أي شعره مجعد، عينه طافية أي بارزة. إني أشبهه بعبد العزى بن قطط، رجل مات في الجاهلية، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج في خلة بين الشام والعراق، أي الدجال إذ يظهر للناس من مكانه الذي يخرج فيه من المشرق، حيث بلاد خراسان وأصفهان، يبدو للمسلمين في سفرة أو خلة بين الشام والعراق، فعائد يمينا وعائد شمالا. عائد أن يعيث في الأرض فسادا. فعائد يمينا وعائد شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبسه فينا؟ مدة لبسه أو مكسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة فذلك اليوم الذي كفنا أتكفنا فيه صلاة يوم؟ انظر حرص الصحابة، سألوا عن الصلاة وعن مواقيتها مع هذه الفتنة العظيمة بين يدي الساعة. يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنا أتكفنا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، أي كالريح وهي تجري السحاب، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا. الذرة جمع ذروة، فتكون الناقة أعلى ذروة، والبهائم أسبغ ضروعا وأمده خواطر. ثم يأتي القوم فيدعوهم، أي إلى ضلاله وبطلانه والإيمان بألوهيته، فيردون قولهم فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، لا شيء عندهم، ليس بأيديهم من أموالهم شيء. ويمر أي الدجال، ويمر بالخربة، المنطقة الخربة، فيقول: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل وهي تجري تتبع ملكة النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أي قطعتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك، أي ذلك الشاب الذي أرى الدجال النافع أنه قتله ثم أحياه. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك. هذا القدر عن الدجال وقد سبق الكلام عنه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، أي الدجال، يعيش في الأرض فسادا، وبينما قتل هذا الشاب، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. فينزل أي عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء، منارة هي أو فنارة كما نقول، عبارة عن منزلة ومكان مرتفع يشبه أبراج المطارات، فتلك المنارة البيضاء التي توجد في دمشق عاصمة سوريا، وحدثني البعض أنها موجودة إذ لم تكن موجودة قبل ذلك، يعني لم تكن هذه المنارة موجودة من قبل، ولكنها وجدت بجعل هذا المكان المحدد مطارا دوليا لسوريا، كما ان منطقة بابلون صارت مطارا دوليا للدولة المدعومة اسرائيل. فيقول عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في مهروستين، مهروستين أي ثوبين مصبوغين، كما جاء في الرواية الأخرى في ثوبين ممصرين، أي مصبوغين بصفرة خفيفة. فالثوب المصبوغ أو الممصر ثوب فيه صفرة في مهروستين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطر، أي قطر ماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أي في شعره لمعان وبريق. وهذا يدل على جمال نبي الله عيسى عليه السلام. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لا يحل، أي لا يمكن لكافر يجد ريح نفسه، أي ريح نفس المسيح عليه السلام، إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، ريح نفس المسيح مع منتهى بصره. فإذا مضى المسيح في طريق فحيث ينتهي بصره حيث يموت الكفار أمامه، لا يجد كافر ريحه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه، أي يطلب الدجال عليه لعنة الله، فيطلبه حتى يدركه بباب لد. وهنا كما ذكرنا قبل عند الكلام عن المهدي وعن الدجال، أن عيسى عليه السلام إذ ينزل مع صلاة الفجر ويدخل المسجد الأقصى وقد أقيمت الصلاة، والمهدي عليه السلام ينظم الصفوف، يرى عيسى ابن مريم داخلا فيقدمه للإمامة، فيأبى المسيح قائلا لك أقيما، أئمة هذه الأمة منه، تكرمة الله لهذه الأمة، كما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. لكن ما إن تنتهي صلاة الصبح إلا وتنتظم الصفوف للقتال، ليكون أمير الجيش الإسلامي عيسى ابن مريم، أي ليكون عيسى أميرا للجيش، تفتح أبواب المسجد الأقصى، يخرج عيسى على رأس الجنود ومعه أمير المؤمنين المهدي، وقد جاء الدجال عليه لعنة الله على رأس 70,000 من اليهود يلبسون الطيلتان، فيلتقي الجيشان ويتقابل الجمعان، ويرى عدو الله المسيح الدجال عليه لعنة الله روح الله المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم عليه السلام. فما إن يرى الدجال عيسى إلا ويفر ويذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، فيطلبه عيسى حتى يدركه بباب لد. باب لد مكان معروف في فلسطين من الأرض المباركة في القدس، صار الآن مطار إسرائيل الدولي ويسمى مطار باب لد. وكأني بالدجال يريد أن يدرك الآخرة الطائرة، لكنه لم يدركه حتى يدركه عيسى بباب لد. وبينما الدجال بسحره وحيلته يذوب في الأرض كما يذوب الملح في الماء، إلا وعلاه عيسى برمحه ليضربه وهو في الأرض، فيفور دمه فوق الأرض ويري عيسى الناس أثر دم الدجال في حربته. فيطلبه حتى يدركه بباب الرزق فيقتله او فيقتله. ثم ياتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم يقتل الدجال. واذا قتل الدجال عليه لعنه الله كما علمت يتفرق اليهود اتباعه كالغنم في ليله شاتيه مطيره تطاردها الذئاب. وهنا تتحقق ايه من الايات وعلامه من علامات الساعه قوله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي مقتول إلا شجر الغرقد فإنهم من غرق اليهود. ويقضى على اليهود إلا من اختبأ في الغرقدة ولم يعلم أمره فتلك البقية الباقية والتي أراد الله بقاءها لحكمة فهذه البقية الباقية من أهل الكفر. ومن يشاكلهم من أهل الشر ممن ينقصون على أعقابهم بعد موت عيسى وموت المهدي والمؤمنين الكفر فيبقى الشرار الفجار الكفار الذين عليهم تقوم الساعة. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانتهاء اليهود مع نزول عيسى بن مريم وكذا بانتهاء النصارى أيضا لأن عيسى عليه السلام سيناظرهم ويحاجهم فهو الذي يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعلن ويضع الجزية ويعلن إما الإسلام وإما القتال. فمن أسلم فقد سلم ومن لم يسلم فقد آل أمره إلى زوال. وساعتها يتحقق وعد الله ليظهره على الدين كله من أوسع أبوابه فيبقي الله عز وجل الإسلام ويهلك سائر الملل كلها. فبينما عيسى بن مريم قتل الدجال يقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه أي عصمهم من الدجال إما ببقائهم في مكة أو المدينة وإما لأنهم قرأوا عليه فواتح سورة الكهف أو خواتيمها فعظمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أن إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم لا يدان أي لا قدرة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ضمهم إلى جبل الطور ليكون حرزا لهم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون فيمر أوائلهم على بحيرة الصبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة الناس ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. ولعلها ويحصر أو يحاصر نبي الله عيسى وأصحابه، حاصرون فوق جبل الطور، ما عندهم إلا الماء ينزل من السماء يشربون منه ولا يجدون ما يتقوتون به طعاما، لأن يأجوج ومأجوج يعيشون في الأرض فساد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين مدى احتياج المسلمين إلى بقرة أو ثور في ذلك الوقت، حتى إنهم لو وجدوا ثورا لاشتروه بمئة دينار. يحاصر نبي الله عيسى أصحابه حتى يكون رأس الثور، ما هو الثور كله، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يرغبون إلى الله، يبتهلون إليه، يدعونه تضرعا ورغبا ورهبا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله إليهم النقب. النقب دود يكون في أنوف الإبل والغنم، يرسل الله تلك الحشرات الصغيرة إلى يأجوج ومأجوج في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، أي تنزل عليهم هذه الحشرات الصغيرة النقب لتكون كالوباء تبيدهم مرة واحدة، فيقتلون في وقت واحد كنفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم، إلا ملأه زهمهم، أي نثن ريحهم الكريهة، نثن رائحتهم الكريهة، إلا ملأه زهمهم ونثنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله لمرة أخرى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لبث من طين ولبث من سهم، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلقة، ومعناها المرآة، وهي العلامة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة، قلنا وهي من العلامات التي تؤخر بعد هلاك يأجوج ومأجوج. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيبذر الله الأرض حتى يتركها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ورتي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، العصابة هي الجماعة الكبيرة، يأكلون الرمان فلا يتمونه، يأكلون من الرمان بعض الرمان، ويستظلون بقحفها. القحف هو القشة، ولعله أريد به هنا قعر الرمان، فقعر الرمان التي يكون بمثابة الخيمة الكبيرة، فيستظلون بقحفة الرمان. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، الرسل هو الحلقة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، حلبة واحدة تكفي الجماعات الكثيرة، تكفي فردا من قبيلة أو تكفي قبيلة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفقد من الناس. فبينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يرتكبون الفاحشة على ملأ من الناس بلا استحياء كفعل الحمر، فعليهم تقوم الساعه. رواه مسلم وابن ماجه. هذا الحديث ذكر خروج الدجال وأردفه بنزول عيسى ابن مريم وأردفه بخروج يأجوج وماجوج، ولها كلام مستقل بعد انتهاء الحديث عن نزول عيسى عليه السلام. من المعلومات المهمة في تلك العلامة نزول عيسى عليه السلام في حديث مطول عن ابن مسعود رضي الله عنه باجتماع الأنبياء، يعني لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، وتذاكرهم أمر الساعة وردهم إلى عيسى، أي رجعوا إلى عيسى في قضية أمر الساعة، فقال عيسى: أما إينها فلا يعلم به إلا الله، وفيما عهد إلي ربي، أي عهد به إلى عيسى، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعه قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي سافرة، فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله، ويرجع الناس إلى أوطانهم، قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون، فيطلبون بلادهم، لا يمرون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، قال: ثم يرجع الناس يشكونهم، فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم، حتى تمتلئ الأرض من نسل ريحهم، وينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يضربهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذاك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. رواه الإمام أحمد وابن ماجة بسند صحيح. سائر العلامات إخوة الإسلام خروج يأجوج ومأجوج كما سمعنا في الحديث السابق، حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وقد ذكر الكثير من أمر يأجوج ومأجوج، لكننا نبدأ بكتاب الله تعالى فنذكر ما قاله الله في شأن يأجوج ومأجوج في قصة ذي القرنين، حيث قال الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فاستطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآيات في أواخر سورة الكهف حديث عن يأجوج ومأجوج، بين الله جل وعلا في قصة ذي القرنين أنه بنى سدا من حديد ونحاس بين جبلين فصار رجما واحدا، وبين قائلا هذا رحمة من ربي أن يحجز به لهذا السد بين هؤلاء القوم المفسدين في الأرض يأجوج ومأجوج وبين الناس. فإذا جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدر الله عز وجل انهدام السد فيه جعله دكا أي مساويا للأرض، وكان وعد ربي حقا أي وهذا شيء لا بد من كونه. وتركنا بعضهم يموت في بعض، يعني بذلك يوم انهدامه حين يخرجون على الناس فيمرحون فيهم وينزلون أي يسرعون المشي من كل حدب، ثم يكون النفخ في الصور للفزع قريبا من ذلك الوقت. فخروج يأجوج ومأجوج دليل على اقتراب الساعة. فإذا كان الله عز وجل في هذه الآيات من سورة الكهف بين أولا حال يأجوج ومأجوج، فإن الآيات في سورة الأنبياء بينت ما يؤول إليه أمرهم. قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذا حديث القرآن عن يأجوج ومأجوج. ومن السنة ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عندها ثم استيقظ مخبرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعين، وفي رواية وعقد 70 أو 90. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم كبيرهم أو أميرهم ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه وقد عاد كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس أي من الناس قال الذي عليهم اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله. ويستثني أن يقول إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته التي تركوه عليها حين تركوه، فيحضرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء يجففون الماء يشربون الماء العذب الذي تبقى في الدنيا، والمقصود به هنا بحيرة طبري، ويتحصن الناس منهم في حصونه فيرمون بسهامهم إلى السماء كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، يقول الله لعيسى حرز عبادي إلى جبل الطور، يتحصن الناس منهم في حصونهم. الناس آنذاك هم أهل الإيمان، وقد أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أن حرز عبادي إلى جبل الطور فيحرزهم، لكن تواجدهم بجبل الطور أجل مهما يكون بحصار يحاصروا، وحال يأجوج ومأجوج يعيشون في الأرض فساد، يأكلون الأخضر واليابس ويشربون الماء، حتى يقول بعضهم لبعض فرغنا من أهل الأرض فهيا بنا نحارب أهل السماء، فيصنعون حرابات يرسلونها إلى السماء كأنهم يحاربون أهل السماء، فتعود مخضبة بالدماء فتنة لهم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام ويتحصن الناس منهم في حضونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء، فيبعث الله عليهم نقبا الذي هو نوع من الدود في أقفالهم فيقتلهم بأسره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتثمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم، أي إن يأجوج ومأجوج بعد قتلهم أجسادهم تصبح غذاء لدواب الأرض حتى تثمن وتمتلئ تذكر شكرا تمتلئ امتلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: سيوقظ الناس من فضله يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم 7 سنين الأسلحة التي صنعوها لحرب أهل السماء. كما قال صلى الله عليه وسلم: تفضح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينزلون، فيخش الناس أي فينطلقون خائفين، يخش الناس ينطلق خائفا وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيضربون أي في الأرض ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مغضبة دماء للبلاء والفتنة، فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء في أعناقهم كنفق الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم إذ، فيقول المسلمون: ألا رجل يجري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ يجري نفسه أي يبيعها لله. قال: فينجرد أي يبرز رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، ما من محنة إلا وبعدها منحة، فأبشروا فإن الله سيكفيكم عدوكم من كل يأجوج ومن كل مأجوج ومن كل الدجالين على ظهر البصيرة، يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم فتذكر عنهم كأحسن ما ذكرت عن شيء من النبات أضافته. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. لكن كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أنه بنزول المسلمين من الأرض لا يستطيعون بعد ذلك العيش في الأرض إذا اشتد نسل ريح تلك الأجساد وقد صارت جيفا أكلت منها البهائم ومزقتها السباع وبدأ يظهر نسلها وحفنها. فهنا يدعو المسلمون ربهم أن يريحهم الله من نسل يأجوج ومأجوج فيرسل الله طيرا عناقا تحمل أجساده إلى ما شاء الله ويرسل مطرا غزيرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر حتى تصير الأرض كالزبقة كالمرآة ويقال لها ردي بركتك وأخرجي ثمرتك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه حديث مسلم عن النواس بن زمعان رضي الله عنه. رابع الآيات نزول دخان من السماء. دخان يكون قبل يوم القيامة يختلف عن كل الأدخنة، ليس دخانا معنويا وليس جهدا يحس الناس كأنه دخان، وليس الدخان المنبعث من آبار البترول التي حرقها صدام، لا ليس هذا ولا ذاك، إنما هذا الدخان الذي قال الله فيه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم في سورة الدخان تتحدث عن آية الدخان وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات ثم ذكر الدخان الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثة. الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. والثانية الدابة والثالثة الدجال. وعن علي رضي الله عنه قال لم تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ أن يدخل في كل جسمه ويخرج من كل منافذه. هذا وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين تتوافق مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي تدل دلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن كما قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد، وليس كما رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنه الجوع والجهد الذي أصاب قريشا وأهل مكة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسنين كسن يوسف

طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. وهذا الحديث والذي يجعلني أقول لعل آية الدخان تتأخر عن طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، لأنه قد علم أن الشمس تطلع من مغربها، وفي طبيعة اليوم الدابة تخرج على الناس ضحى، ولعل آية الدخان هي الثالثة، لأن باب التوبة ينغلق بطلوع الشمس من مغربها. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا. قال: إنها تنتهي فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس، الحديث المراد بالآيات هنا الآيات غير المألوفة، وإلا فأول العلامات الكبرى كما علمت خروج الدجال. لكن ما تتغير فيه سنن الكون طلوع الشمس من مغربها، فهي أول الآيات التي ليست مألوفة وهي مخالفة للعادات المستقرة. فالدابة التي تكلم الناس وتعين الكافر منهم من المؤمن مع طلوع الشمس من مغربها يتقدم على الدابة، فذاك معناه أن العلامات ليست على شاكلة واحدة، وأن أشدها غرابة وأعظمها آية هو طلوع الشمس من مغربها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا أذن الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، وأتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه وإن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس؟ حتى إذا طار الأفق كأنه فوق استأذنت بالرجوع، فيقال لها: ارجعي من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث هنا واحد مرفوع والآخر موقوف. المرفوع جاء مختصرا والموقوف جاء مفصلا أو مفسرا، يبين حال الشمس مع ظهور تلك الآية الكبرى. الشمس ونحن نراها تغرب في عين حمئة، نحن نراها تغرب في عين حمئة، هي في هذا الحال تسجد لربها سجودا يليق بها، لأنها ليست كالإنسان، فهي تسجد لربها وتستأذن في بقية إتمام عملها، فكل شيء في الكون بإذن الله وبإرادته. ف فيصور النبي عليه الصلاة والسلام حال الشمس إذا أراد الله لها أن تطلع على الناس من مغربها، لأنه تذهب فتستأذن أو فتسجد وتستأذن لمواصلة المهمة، فإذا استأذنت لم يؤذن لها فتنتظر الأمر والإذن، فتستأذن ثانية فلم يؤذن لها وثالثة فلم يؤذن لها، فلا تلح في الإذن حتى يأتيها الإذن من الله بأن تنصرف وتشرق على الناس، فتقول يا ربي وما أبعد المشرق، الآن لا أستطيع أن أصل إلى المشرق لأطلع على الناس من المشرق، فيقول الله لها خرجي عليهم أو اطلعي عليهم حيث أنت، أي حيث بلغت الغروب ولم يؤذن لها، فآنذاك تطلع على الناس من مغربها. النبي عليه الصلاة والسلام يصور حال المسلمين في تلك الليلة التي تطول، والمسلمون لا يزالون يعبدون الله تعالى ويصلون ويصومون ويقومون الليل، فهم في هذه الليلة التي يقومون يطول قيامهم ويكثر نومهم على نحو ما ذكر حذيفة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغربها، قال: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، الليل والنهار، فينتبه الذين كانوا يصلون فيه يعملون كما كانوا يعملون قبله، والنجوم لا ترى قد باتت مكانها، يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون، يتطاول الليل فيفزع الناس، فيفزع الناس حتى إن بعضهم لينادي في هذا الظلام البهيج: يا فلان، أما ترى أن الليلة قد طالت؟ ما الذي حدث؟ وبينما الناس يتعجبون، بينما الناس يستغربون ويتساءلون ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لجلسائه: أرأيتم قول الله تغرب في عين حمية؟ ماذا يعنى بها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته، ثم كانت تحت الأرض، فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته، ثم استأذنت، فإذا كان اليوم الذي تحبث فيه سجدت له وسبحته وعظمته، ثم استأذنته فيقال لها كأني، فتحبث قدر ليلتين. قال: ويفزع المتأكدون، وينادي الرجل تلك الليلة جاره: يا فلان، ما شأننا الليلة؟ لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعيد. ثم يقال لها: اطلعي من حيث غررت، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر الشر، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. وعن صفوان ابن حسان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 أو 40 ذراعا للثوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس أي من مغربها. فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، وإنما كان كذلك والله أعلم، لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها، فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة. تابع العلامات خروج الدابة من الأرض تكلم الناس كما قال ربنا جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس في على ذلك كما قال ابن عباس والحسن وقتادة. يروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، فقال عطاء: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير، وفي هذا القول نظر لا يخفى، هي تكلمهم بلسان فصيح، وفي قراءة: تكلمهم أي تجرحهم وتعلمهم، تدع فيهم جرحا أو تسمهم علامة. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلا تفعل تكلمهم وتكلمهم، فهي تكلم الناس وتجعل فيهم علامات. ومن العلامات التي تدعها فيهم أنها تمسح وجه المؤمن فيبيض، وتمسح وجه الكافر فيسود، تمسح وجه المؤمن فيبيض وتمسح وجه الكافر فيسود. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، الدجال والدخان ودابة الأرض وأمر العامة وقويصة أحدكم، يعني ماذا تنتظرون؟ ينتظركم الدجال والدخان ودابة الأرض، ودابة الأرض التي هي موضع الحديث، وأمر العامة أي القيامة، وخويصة أحدكم أي الموت الذي يقص كل واحد منا. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها 3 خرجات من الدهر، فتخرج خرجة من أبقى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، لها خرجة في صحراء مكة، صحراء الحجاز، ثم تكمل زمنا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية، يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة، ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، في أعظم المساجد على الله حرمة حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي ترجو، لم يفرحهم إلا والدابة ترجو، تصوت وتضج وتطير بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب، يعني تنبعث من أرض المسجد الحرام تصوت وتضج وتنفض التراب عن رأسها وأذنيها وجسدها، فارتض الناس عنها شدا ومعن، أي جرى الناس وحادا وجماعات، وبقيت عصابة المؤمنين لم يفزعوا ولم يهرعوا ولم يهربوا، وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم، أي بيضتها مسعتها فاستحالت بياضا، فجلت وجوههم حتى جعلتها مثل الكوكب الدري، وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعود أي منها فتأتيه من خلفه، فإذا راها قد اقتربت منه قام يصلي، فتقول له يا فلان الآن تصلي، يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها فتدمه في وجهه وهو منافق أو كافر، فيسود وجهه والعياذ بالله، ثم تنطلق أي إلى غيره، ويشترك الناس في الأموال ويضحكون في الأمطار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضني حقي، وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي، وتلك علامة خروج الدابة التي تكلم الناس وتعلمهم فتجعلهم قصاصين، قصاص إيمان وقصاص كفر. وبينما الناس كذلك وأهل الدين لا يزالون يطيعون ربهم، يصلون، يقرؤون القرآن، يقومون الليل، فتأتي سابع العلامات محو القرآن من الأرض، محو القرآن من الأرض، أي من الصدور أولا ومن السطور ثانيا. الرجل يريد الصلاة فيقف بين يدي الله وهو الذي يحفظ كتاب الله، فلا يجد شيئا في ذاكرته، وكأني به يظن أنه فقد الذاكرة مثلا، أو أنه اعترته نوبة، أو أي شيء جعله لم يتذكر شيئا من القرآن، فيعود إلى مصحفه لينظر فيه ليقوم منه يقرأ في صلاة قيام الليل، فلا يجد في مصحفه حرفا واحدا، قد استحال بياضا. لذلك روى ابن ماجة عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، أن يذهب أثر أعلام الثوب، حتى ما يدرى صيام ولا صدقة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى النسيان على الكتاب في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوارف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. رواه ابن ماجة وزاد الحاكم قال صلة بن زفر لحذيفة ما تغني عنهم وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة، ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. هذا الحديث دل على أن العلم يرفع من الناس في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه النسيان في المصاحف والصدور، ويبقى الناس بلا علم. وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبران بأنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. ف فبينما الناس لا يجدون في صدورهم شيئا من القرآن ولا في مصاحفهم شيئا من القرآن كأني بهم يقولون ما خير العيش بعد ذلك. وهنا تأتي ثامن العلامات ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين كما سمعنا في الحديث الذي رواه مسلم. وهذا حديث رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فينقذ 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما شك من الرواح فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلب فيهلكه أو فيهلكه ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثلهم الشيطان حي الثولي عليهم فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا أصغى ليثا أي صفحة عنقه ورفع ليثا قال وأول من يسمعه رجل يروح حوض إبله أي يجففه قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل شك من نعمان الراوي فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم ينفخ فيه مرة أخرى أو ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 من كل 1999 قال وذلك يوم يوم يجعل الولدان شيبا ويوم يكشف عن ساق رواه مسلم. والحديث هنا يذكر امورا على الجمله والشاهد منها ان الله يرسل ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد وكما قال عليه الصلاه والسلام في حديث يعجوج وماجوج فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تحت آباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم فيبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام فقال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم رواه مسلم. العلامة 10 والعاشرة والحادية عشر 3 خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وهي أعظم الخسوف كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن أسيد الذي سبق ذكره. وأما آخر العلامات الكبرى وأول أشراط الساعة ودليل قيامها ومقدمة الحشر بالنسبة لها فنار نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، كما جاء في الحديث عن أنس أن عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة؟ قال نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، ثم عليهم تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يضوط أن يجصص حوضه فما يصدر حتى تقوم. أخوة الإسلام، هذه علامات الساعة الكبرى، وبانتهائها تبدأ المقدمة الثالثة التي هي زلزلة الساعة، بداية الانقلاب الحقيقي بزوال الدنيا وإقبال الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مع أحداث زلزلة الساعة من بعد علامات الساعة، هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى، ليس في الأحد القادم، وإنما أسامحكم عذرا أني فيه على سفر، ليجدد اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في الأحد بعد القادم. أستغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فوالله أن يغفر لنا أجمعين، فوالله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.